ما لا يحصيه عد إذا أراد الله الدار الآخرة صدق، لأن الدنيا هي اللي تفسد. فهذا الرجل لما كانت الآخرة بين عينيه كما هو واضح من حياته ومن سيرته ومن ذكره الحسن ومن آثاره، نحسبه الله حسيبه، فتح الله عليه. فالأفكار التي يعني أساس الكتب يؤلفها للحاجة، لحاجة الناس، كل ما رأى في الناس حاجة ماسة ألف كتاب. فمن ذلك كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، سبحان الله العظيم، يعني ما سبق إلى معناه بجمع توحيد الألوهية وجمع مفرداته وضبطها بالشكل هذا، الإشراك اللي يكون في النيات وفي الجوارح وفي الأقوال وكفر النعمة والذرائع والغلو والتصوير والشفاعة، يعني سبحان الله توفيق عظيم، وليس رأي كمن سمع، وكل ما تأمل الإنسان وجد فيه العجب. كذلك كشف الشبهات، كذلك كتب الشيخ عموما موفق فيها سبحان الله العظيم. ومن ذلك مسائل الجاهلية، 6 مواضع من السيرة، 8 الحالات، 10 الدرجات، أصل الإسلام وقاعدته، كل رسائل اللي قرأناها واللي ما قرأناها. فمن ذلك مسائل الجاهلية، وفقه الله لهذا المعنى أن يذكر البياض والسواد، يذكر الإسلام بماذا جاء وأهل الجاهلية ماذا كانوا عليه، حتى يحدد الإنسان موقفه، هل هو أقرب للسواد وللظلمة، أو هو فعلا رضي بالنور وفرح به وأقبل عليه. هذا من ناحية. ولذلك قال فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين أشياء. هذا ليس بيت واحد، هذا بيتين، لكن يعني شطرين من بيتين. الأول الأبيات المشهورة اللي قال فالوجه مثل الصبح مبيض، والشعر مثل الليل مسود، ضداني لما اجتمع حسنا، والضد يظهر حسنه الضد. والآخر للمتنبي، الأول المنبجي والآخر المتنبي، يمدح أبو علي الكاتب، يقول ونذمهم وبهم عرفنا فضله، وبضدها تتبين الأشياء. فأراد الشيخ أيضا غير مسألة أنك تحدد موقفك، هل أنت مع أهل التوحيد الخالص، ما الدرجة التي وصلت إليها في هذه المسائل والبراءة من الشرك وأهله والجاهلية وأهله. أراد الشيخ أيضا أن كما قال عمر إنما ينقض الإسلام عروة عروة من نشأ، إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، وهذا أمر مشاهد. الآن الإخوة اللي ابتلوا وعاشوا في بيئات شركية عندهم من معرفة الجاهلية ومن الفرح بالإسلام أكثر مما عند غيرهم، حتى أن في أشياء ما يصدقها غيرهم. الحمد لله نحن ما ابتلينا بأن نعيش وسط يعني خاصة أجيالنا هذه، ولا أهلنا وأجدادنا الأولين كانوا في شر حال، لكن نحن بحمد الله ونحمد الله ونسأل الله يديم النعمة علينا، يعني ما عشنا بين عباد قبور وعباد أوثان، ورأينا كيف العوام وكيف اعتقاداتهم وكيف الناس وكيف ينظرون. فنحن أحيانا قد نغفل وقد نتهاون معهم وقد نحسن بهم الظن وقد ما نعرف عقائدهم وقد، لكن من عاش هناك وابتلي بالجاهلية ثم من الله عليه بالتوحيد الخالص يكون تمسكه بالتوحيد أشد ومعرفة الجاهلية أشد. كما قال بعض إخواننا ممن ابتلي بالعيش في مصر، قال والله إننا نشم الشرك في الهواء، يقول اللي يقول ما في شرك والله أنه يكذب، والله أن الشرك يشم في الهواء من كثرة تغلغله في جزيئات المجتمع المصري. المصري كمثال يعني، في حلفه، في لفظه، في كتاباتهم على السيارات، على الجدران، في البيوت، في المساجد، كل ما تلتفت تشوف شرك. واللي يقول غير الكلام هذا ما يعرف الجاهلية ويعرف التوحيد. فأنت إذا عرفت الجاهلية عرفت التوحيد وعرفت النعمة، هذا أيضا ملحظ. الملحظ الثالث اللي أراده الشيخ هو، وهذا الحديث ينبغي أن نكتبه ولا نغفل عنه، هو حديث ابن عباس في الصحيحين وقبلهما في المسند وغيره، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام أبغض الرجال إلى الله ثلاثة، أبغض الرجال إلى الله ثلاثة، وهذا وعيد شديد للغاية، يعني هؤلاء أبغض الناس إلى الله. من هم؟ قال الأول ملحد في الحرم، وقبل ما تتعدى الأول هذا تراجع تفسير الطبري والدر المنثور وتشوف وش قال الصحابة عن حدود الإلحاد في الحرم، حتى بعض الصحابة يرى أن ضرب الخادم وضرب الولد في الحرم إلحاد، ومنهم من يخرج ولده يؤدي بخارج الحرم. وقال آخر من السلف احتكار القوت في مكة إلحاد في الحرم، يعني إذا اشتريت البضاعة وانتظرت الغلاء على الحجاج وعلى المقيمين في مكة هذا إلحاد في الحرم. فالمسألة عندهم شديدة الغاية، والوعيد فيها شديد، أبغض الرجال إلى الله ثلاثة، الأول ملحد في الحرم، فأنت لا تهاب من كلمة ملحد وتظنها على فهمنا نحن الآن الإلحاد اللي هو عدم الإيمان بالكلية، لا، الإلحاد الميل في الحرم. ومن ذلك حتى ضرب الخادم بغير حق أو التجاوز في الأشياء المشروعة يعتبر إلحاد في الحرم، أي ميل وانحراف في الحرم. والحرم بيت الله، الكعبة بيته والحرم فناؤه، والواجب فيه تمام الأدب. حتى قال عمر: لا نخطي خطيئة 70 خطيئة في الحل أهوى من أن أخطي واحدة في الحرم، 70 في الحل ولا واحدة في الحرم. ونحن الآن نذهب الحرم وقد نتجاوز. الثاني من الثلاثة مبتغٍ في الإسلام سنة الجاهلية، مبتغٍ في الإسلام سنة الجاهلية، يعني يحيي في الإسلام سنة الجاهلية، هذا أبغض الناس إلى الله، سواء يحيي العادات والتقاليد المخالفة للشرع أو يحيي التحاكم للسلوم والعوارف والطواغيت اللي عندهم في القبائل. فبعض الناس يحييها وينشرها وينشر الأمثال فيها ولا يرضى بالشرع، هذا غير كفره، يعني أكثرهم وصل إلى حد الكفر المحض، لأنهم يصرحون بألسنتهم أنهم أن الشرع هذا ما يحل المشاكل، ما يحلها إلا عوارفهم وطواغيتهم. وأيضا أهل الأحزاب، أهل الأحزاب اللي ينشؤون أحزاب بين المسلمين هم في الحقيقة يبتغون في الإسلام سنة الجاهلية، وهم أبغض الناس إلى الله وإن كانوا دعاة ولا علماء، لأن هذه سنة الجاهلية كما سيبين. وهكذا في كل شيء، ولذلك المؤمن دائما يكون أبعد ما يكون عن التشبه بأهل الجاهلية، وأكثر ما يكون تمسك وفرح بالإسلام، وكل شيء يقربه من الجاهلية يبتعد عنه. قال الله للنساء: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. وقال الله عز وجل: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية إيش؟ الجاهلية. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، كلمة لا إله إلا الله، وكانوا أحق بها وأهلها. فالناس إما رجل فرح بكلمة التقوى وتمسك بها، وإما رجل لا زال في قلبه حمية الجاهلية وعصبية الجاهلية. وهكذا الأحاديث والآيات كلها تحذر أن يكون فيك نسبة من الجاهلية. حتى لما قال بعض الصحابة لأخيه: أنت يا ابن السوداء، فقال عليه الصلاة والسلام: أنت امرؤ فيك جاهلية، يعني عيرته بأمه شيء ليس من كسبه، هو ما يختار أمه ولا يختار لون أمه ولا يختار كذا، هذا اختيارات أبيه، طيب تعيره بأمه ما ذنبه؟ فقال: أنت امرؤ فيك جاهلية. لكن الصحابي لما كان زاكي جاء وضع خده وقال لأخيه: والله لتطأن علي حتى تذهب هذه الجاهلية، حتى تخرج من قلبي، لأنهم كانوا فرحين بالإسلام ولا يريدون الرجوع الجاهلية. والثالث: قاتل من قتل غير قاتله، من قتل غير قاتله، وهذه من سنة الجاهلية، إن الإنسان إذا اعتدي عليه فكل قبيلة المعتدي يعتبرون هدف للآخرين كلهم كبار وصغار، هذه يعوذ بالله من سنة الجاهلية، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا يبين لك هذا الشيء. نحن اليوم في الشرح الماضي موجود في الموقع من أراده، ذكرنا ما عند الأحزاب المعاصرة إخوانها وتبليغها وغيرهم من تطبيقات هذه المسائل، أكثر من 100 مسائل كلها موجودة عندهم، لأنهم هم أهل جاهلية حق. لكن اليوم نغير الشرح ونتكلم عنه نحن الآن. الأحزاب واضح أن زندقتهم وشرهم وخبثهم وأنهم هم الجاهلية، لكن نحن ما نسبة تخلصنا من الجاهلية، وما نسبة تعلقنا وفرحنا بالإسلام وصفائنا وزكاتنا؟ هذا اللي يهمنا الآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وش يقول؟ يقول: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان لها شجرة ولها ثمرة، والثمرة لها حلاوة. من الثلاث اللي إذا كانت في قلبك وأنت صادق ستجد حلاوة الإيمان، حلاوة طعم حقيقي. منها أن يكره أن يعود في الكفر، في الجاهلية، في الشرك، في البدع، في المعصية، في الأحزاب، كراهية شديدة كما يكره أن يلقى في النار. لو قيل له: ترجع إلى بلد الشرك، ترجع إلى دار الشرك، ترجع إلى أحزاب الشرك، يقول ألقى في النار أهوى من أن يعود، كراهية شديدة، انفصال تام عن الجاهلية وأهلها. إذا كانت هذه في قلبه فإنه سيذوق حلاوة الإيمان، لأن الإيمان هذا ما يصلح في إنصاف الحلول. تبغى ترضي ربك وترضي الناس وترضي نفسك وترضي هواك، ما ينفع. تبغى الآخرة وتبغى الدنيا تضيع لك كلها، لابد أن تأخذ الأمر بجد، تقيم وجهك لله. فمن كانت فيه هذه فإنه سيذوق حلاوة الإيمان. فالشيخ رحمة الله عليه يقول هذه أمور خالف النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجاهلية. الجاهلية في جاهليات كثيرة، لكن الجاهلية المطلقة قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، وبعد بعثته لا يكون فيه جاهلية مطلقة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أجارني في أمتي أن تجتمع على ضلالة. سيكون فيه جاهليات في أزمنة، في أمكنة، في أشخاص تنتشر، لكن لا تكون جاهلية مطلقة، لأن ستكون طائفة منصورة تنطق بالحق، لا تعم الظلمة كما كانت قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. والوصف الصحيح لما كان الناس عليه قبل بعثته صلى الله عليه وسلم هو أنهم أهل جاهلية وشر. يقال أهل جاهلية وشر، لا يقال أهل فترة. الفترة إنما هو وصف علاقة الجاهلية بالرسل، إنهم أهل جاهلية وفترة عنهم الرسل. ولكن هذا لا يغير من حكمهم شيء، مشركهم في النار وموحدهم في الجنة كغيرهم، لأن حجة الله عليهم قائمة. وبالمناسبة في جاهلية العرب على سوءها وخبثها وشرها، فإن كما قال ابن تيمية وغيره من عرف جاهليات الأمم الأخرى عرف أنها هي أهون الجاهليات، لأن التربة والمعدن أحسن. من تعمق في تواريخ الشعوب ورأى جاهلية الصين وجاهلية الروم وجاهلية الفرس وجاهلية البربر وجاهلية الحبش وجاهلية أمم الأرض كلها وقارنها بجاهلية العرب وما كانوا عليه، يجد أنها على سوءها وخبثها هي أهون، والسبب أن المعدن أحسن والتربة أصفى. لكن هذا لابد أن نذكر اللي عندنا، اللي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الجاهلية أهل جاهلية منهم؟ قال سواء كتابيين أو أميين. قال مما لا غنى للمسلم عن معرفته. ترى هذا الكلام كلام راسخ ومجرب، ويعرف اللي ينفع واللي ما ينفع. هذا الرسالة يزهد فيها أكثر طلاب العلم كما قلنا في شرح الترمذي، لأن أكثر طلبة العلم اليوم كيف يفهمون العلم؟ يفهمون العلم مسائل، مهارات، قواعد، إتقان علوم، تحصيل، كل اللي يدور عندهم هذا، يعني كأنه يبغى يحصل شيء. وهذا صحيح، هذه أسباب لإقامة شريعة الله في الأرض، لكن فيه علم نافع، أصل العلم. سئل الإمام أحمد قالوا له يوسف بن أسباط، وقالوا له عبد الوهاب الوراق، وقالوا له فلان وفلان من أهل العلم، لكن قالوا بعدك إذا خلفوك ليس عندهم العلم اللي عندك. قال معهم أصل العلم وثمرة العلم والغاية التي ترتجى من العلم، معهم خشية الله سبحانه وتعالى. يعني أنت الآن لماذا تطلب العلم؟ تطلب العلم غاية واحدة، أن يوصلك إلى خشية الله ومراقبته وتقواه والوقوف عند أمره ونهيه. إذا وصلت للغاية هذه، هذا معناه أنك انتفعت من علمك، ونعوذ بالله من علم لا ينفع. وإذا كان طول حياتك مهارات ومعلومات وقواعد وتحصيل وأنت ما وصلت للخشية، فأنت ما انتفعت بعلمك، إنما هو كما قالوا عالم بشرع الله وليس عالم بالله. وإذا كان لا يعلم بالله فعلمه بالشرع إنما هو مثل غير من الأمم. فقال الشيخ لا غنى للمسلم عن معرفته، ترى هذه لا تزهد فيها، فالضد يظهر حسنه وضده وبضده تبين الأشياء. قال وأهم ما فيها وأشد خطر أمرين. الأمر الأول إذا كان عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ستقول كل مسلم ما يكون مسلم لأن يؤمن بما جاء به الرسول. نقول ولكن درجات، فإن بعض الناس مؤمن من حيث الجملة بما جاء به الرسول، ولكن كما نقول مرارا إذا شكك شك، وإذا أمر بالهجرة والجهاد لم يفعل. معناه أن إيمانه بالرسول إيمان كما قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله أو فتن أو طلب منه أمر أو نهي جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقال الله من الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجه. الفتنة ليست دائما سجن ولا بلاء، الفتنة قد تكون الهجرة، يؤمر بالهجرة وإن تركها توعد بجهنم. فهو الآن إما أن يهاجر وإما انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. الجهاد طلب العلم الآن واجب، هكذا. فقال الشيخ: إذا كان قلبك ليس مؤمن بما جاء بالرسول وموقن محب وراضي، لابد هذه كلها، لابد يكون مؤمن ومع الإيمان موقن. لو كفر أهل الأرض كلهم علماءهم وعامتهم ما يكفر، خلاص يعرف أن ما عليه الرسول هو الحق وما جاء به هو الحق، ما عنده أي شك، إلين إن شاء الله يعني يصل إلى قرب مرتبة الصديق اللي يخصف نعله وعرقه يتصبب وجوه كفار مكة يهرولون وقالوا صاحبك جاء بالطمة الكبرى. قال ماذا قال؟ قال البارح راح من مكة إلى الشام إلى السماوات السبع ورجع ونام في فراشه الطامة الكبرى، ظنوا أن أبو بكر خلاص سيرتد وفي يرتد غيره، فوالله ما رفع رأسه يخرز نعله، وقال صدقناه بما هو أكبر من ذلك، صدقناه بخبر السماء يأتيه جبريل يأتيه، يعني رجل. فمن ذلك اليوم سمي الصديق. هذا الإيمان اللي ما يهتز، يعني يمكن ابتلاء أبي بكر ليس بالكفار، يمكن يبتلى بإخوانه اللي ارتدوا، في ناس ارتدوا ما تحملت عقولهم ما ثبتوا وفتنوا، هذا الإيمان. أيضا مع اليقين الرضا، أن تكون ما تذوق طعم الإيمان حتى ترضى عن محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولنا. كذلك المحبة الفرح، هذا كله وش يثمر لك؟ كل هذا يثمر ماذا؟ يثمر إقامة الوجه، لأن نحن الآن إلى الآن ما أقمنا وجوهنا، ما صدقنا. إقامة الوجه واضح، إقامة الوجه مثل هذا الرجل رحمة الله عليه اللي يسعى إلين عمره 90 سنة، هو ما له هم إلا ترسيخ التوحيد والجهاد والهجرة ومحاربة المشرك، هذا اللي يقيم وجهه يعني على مستواه، ليس عاد على مستوى الصحابة والناس اللي أعظم منه والأنبياء، لكن على مستواه مقيم وجهه قدر ما يستطيع. أما اللي والله صحيح يحب التوحيد ما دام جاء طار التوحيد، وإذا راح طار التوحيد يشتغل في الدنيا، ما أقام وجهه. فأقم وجهك للدين حنيف. قال الشيخ: فإذا انضاف إلى ذلك استحسان ما عليها الجاهلية، والله أن هذا موجود، هذا موجود عند كثير من الناس، يمكن عندنا لو نفتش يمكن أحيانا تكتشف أنك استحسنت شيء مما عليها أهل الجاهلية، سواء في الأخلاق في العادات في الأعراض في أي شيء يستحسنون حتى الآن أحكامهم وطواغيتهم يستحسنون. فإذا كان إيمانك بالرسول ضعيف وتستحسن ما عليها أهل الجاهلية، مثل الآن يقولون السمع والطاعة يستهزون به، أفضل حل أن الواحد القوي يأكل الضعيف، تجد في أشعارهم حتى يتمنى أن الأمور تخرب وأنه القوي يأكل الضعيف وأنه ما يصير، يستحسن الفوضى. طيب هذا قال الشيخ إذا كانت فيه الاثنتين هذه تمت خسارته، لأن الله قال: والذين آمنوا بالباطل اللي هو الجاهلية وأهله وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. عاد ذكر الشيخ مسائل، المسألة الأولى اللي هي أهم مسألة، صارت الجاهلية في سواد مطبق والتوحيد في نور مضيء، الإخلاص توحيد القصد. ونعيد ونزيد ونقول لا تقول والله أنا صاحب توحيد وهذه خلنا نتعدها، ترى يجيك الشيطان يقولك هذه تعدى هذه في أهل القبور، لا والله لا والله والله لين تموت وأنت بحاجة إلى الرسوخ في التوحيد، لأن عندك توحيد القصد، عندك توحيد التعظيم، توحيد المحبة، توحيد الخوف، توحيد الرجاء، توحيد النية، توحيد التوكل، بحيث ما عاد تنظر فيما سوى الله عز وجل إلا من حيث أنه مبشر معك، لكن الإرادة والقصد والتوجه والعمل والحب الواحد بس، وهذا ما يكون إلا بعد رسوخ في العلم والعمل. إلى الآن ما بعد وصلنا إلى مرتبة من التوحيد اللي يعني على الأقل ها تصل إلى الصالحين وبعدين إلى الصديقين، فما بالك بتوحيد الأنبياء. هذا يجب أن دائما نركز على أنفسنا، لا يلعب علينا الشيطان يقول هذه والله هذه نخصصها لأهل القبور ولا للشرك، لا، نحن الآن بحاجة إلى أن نكون توحيدنا راسخ. ما نقدر نصل إلى مرتبة إبراهيم عليه السلام اللي يعرض له جبريل في الهواء وهو رايح إلى النار ويقول لك حاجة، يقول أما إليك فلا وأما إلى الله فهو يعلم مكاني. هذا التوحيد، هذا التوحيد اللي خلاص حتى جبريل ما عاد تبغى له خدمات، تحبه وتؤمن به وكذا، لكن ما يتعلق بينك وبين ربك قال أما إليك فلا وأما إلى الله فهو يعلم مكاني. هذا التوحيد، ما تريد إلا واحد، ولا رجل ضعيف ما على الأرض مؤمن الله وطائر الآن من المنجنيق إلى النار ويعرض له جبرائيل يقول لك حاجة يقول لا شكرا لا أريد شيء، إليك ما أريد شيء. هذا التوحيد، أنت حط القصة هذه بين عينيك وتسعى أنك على الأقل تتقدم شوي شوي. الآن تكتشف أنك أحيانا ترائي بكلامك، ترائي بعملك، تقصد الناس تطلب الدنيا، تطلب الجاه، تطلب المدح، ولا أنت توك ما بعد تقدمت في أن يكون الواحد واحد كما هو واحد سبحانه وتعالى، هو في ذاته واحد، لكن عندك أنت هو واحد، واحد في القصد، واحد في الطلب، واحد في الإرادة، اللي مدح زين وذم شين. تونا أهل الجاهلية عاد ما عندهم إخلاص أصلا، لكن عاد داخل أهل الإخلاص درجات درجات. نحن ما نبتغي من الدروس هذه والتفسير والحديث والفقه إلا هذه الغاية، نبتغي أن في كل درس في كل يوم إن شاء الله نكون أحسن، أن يكون الواحد في قلوبنا واحد سبحانه وتعالى، ما يشارك أحد. قال الشيخ: هم لا يتعبدون بإشراك الصالحين، ملائكة وغيرهم يريدون شفاعتهم، وهذه دائما يعني تقدمت في الرسالة السابقة. قال الشيخ: وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أن الإخلاص، وش معنى الإخلاص؟ مأخوذ من الخلاص والتخليص والتصفية والتوحيد والتجريد، كلها معاني، أن يكون عملك خالص. لماذا؟ لأن الله قال: ألا لله الدين الخالص، والمشوب ولو كان الشوب فيه ذرة، ولو كان الشوب فيه قطرة، المشوب ليس له. هذه آية لا تغفل عنها في أول سورة الزمر، ألا لله يصعد إليه ويقبله ويحبه ويثيب عليه شيء واحد، وهو الدين الخالص، المخلط والمشوب دور واحد يثيبك عليه. قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، وأنا أحسن الشركاء لشريك، لو أدخل معي أحد لو في ذرة تركته يثيبه صاحب الذرة هذا، فكيف الأعمال مخلطة الآن؟ الله يتوب علينا، كيف الأعمال يعني بجهاد جهيد أنها تصير صافية وخالصة، ولا يقبل الله للخالص. قال: وأخبر أنه دين الله وأرسل به الرسل، ولا يقبل من الأعمال الخالص، وأن ما يستحسنونه من الشرك هذا حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه المسألة تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، من فعل الشرك فهو كافر عينا وهو في النار عينا، لا نقول كما تقول الجهلة أو المخلطة أو المرجئة اللي بعضهم قال ليس بمشرك وبعضهم قال ليس بكافر وبعضهم قال ليس في النار. نحن نقول بالمسائل الثلاث: من فعل الشرك الأكبر فهو مشرك كافر مخلد في النار إذا مات على شركه ظاهرا فيما يبدو لنا، وعندها وقعت العداوة ولأجلها شرع الجهاد. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذه المسألة فقط، لو شفت حال الناس اليوم عليها وجدت أنهم رجعوا إلى الجاهلية، الدعوة ليست لأجلها والجهاد ليس لأجلها، الجهاد المعاصر كله اليوم بلا استثناء، يمكن آخر جهاد أعرف أنا شخصيا لأجل التوحيد الجهاد اللي كان من قبل 80 سنة مع الإمام عبد العزيز اللي هدمت به قبور الطائف ومكة وجدة وظهر التوحيد في البلاد هذه من جديد، هذا آخر شيء أذكره أنا الآن، يعني جهاد لأجل أن لا تكون فتنة، ولأجل أن تذهب القبور من جزيرة العرب، ولأجل أن يكون الدين كله لله. بعده جاءت أنواع كثيرة من الجهاد، لكن إما لأجل الأرض أو لأجل كذا أو لأجل دفع، يعني أشياء الله أعلم بها، كذلك المؤلفات، كذلك الدعوة، كذلك الكلام مجالسنا حتى الآن، هل هي لأجل هذه المسألة اللي لأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وتفرق الناس وخلقت الجنة والنار وقامت سوق الجهاد والهجرة وفورقت الأوطان، كل شيء لأجل المسألة هذه ومع ذلك قبضتنا فيها ضعيفة، سواء في العلم في العمل في الدعوة في الجهاد في الولاء في البراء في الحب في البغض، أشياء كثيرة. ويدلك على غربة هذه المسألة واحد من آثارها وهو الهجرة، من الآن يتكلم في الهجرة؟ الآن يتكلم في الهجرة إما خارجي وإما الناس يرمون يقولون هذا كلام الخوارج، الهجرة خلاص انتهت، ما في هجرة، في هجرة لأجل الدنيا، لكن هجرة تهرب من دار شرك إلى دار الإسلام بدينك، هذه من العلم المهجور الميت أو المحارب صاحب أيضا، هذه يدلك على غربة الإسلام. الثانية من مسائل اشتهر بها الجاهلية أنهم يحبون الفرقة، وترى هذا موجود في أشعارهم، لو كان في وقت وفي غير هذا المكان موجود في أشعارهم، يتفاخرون بالفرقة، يتفاخرون بالفوضى، يتفاخرون بأنهم في حكم غابة، القوي يأكل الضعيف والإنسان طلعه يده ولا يرمى تحت الأقدام، ويفتخرون أنه ما يملكهم أحد، يسمون أنفسهم لقاح لا تحكمهم الملوك، وبعضهم يفرس بعض مثل السباع الضارية، يفخرون بذلك في دنياهم وفي دينهم، حتى في دينهم، حتى في الدين أهل الجاهلية عندهم كما قالوا هم سبحان العظيم يضحكون عليهم صلى الله عليه وسلم، كلامهم هو المضحك، لكن الهوى يعمي وصل، مش قالوا؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، ما يصلح إله واحد، لازم 360 رب، حاطين عند الكعبة 360 رب، إله واحد ما يصلح، كيف ما دخلت عقوله من واحد إله، مع أنهم إذا أصابهم الضر وهذا ما يعرفون إلا واحد، 360 هذه كلها ما ينسونها، لكنها الظلم. كذلك هم ما عندهم مشكلة، هذا يهودي وهذا نصراني. في الجزيرة كان الأحساء قبل النبي صلى الله عليه وسلم هجر، هذا كان فيه مجوس، ونجران فيه نصارى، وتيمة فيها يهود، وفيه وثنيين، وفيه يعني فيه ناس بحثوا في أديان العرب قبل البعثة موجودين ومتوافقين، ما في مشكلة، أديان كثيرة كل واحد يعبد على كيف. فهم يحبون الفرقة في الدين ويحبون الفرقة في الدنيا، وعندهم إن اللي ما يغير عليهم ما يخالفون عليه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالتوحيد في أول أمر ما عادوه، ليش؟ قالوا هذا دين من ضمن 360 دين موجودة، خلي يدخل، بس أهم شيء لا يعادينا ولا يكفرنا ولا يسفى أحلامنا، يدخل معنا ما يخالف. مثل أحزاب الإسلامية الآن ترى تفرح بأي حزب إلا أهل التوحيد، لأن التوحيد أصلا يقول كلكم على باطل، كلكم هؤلاء كلكم على باطل، فلذلك هم يعادونهم مثل معادات المشركين للموحدين. ولا هو لو أنت تقول والله أنا بدعو للتوحيد وما أقول لكم شيء، يحبونك يساعدونك يعطونك من تبرعاتهم، بعد هم يعطونك من، لكن أنت تقول هذا باطل، إذا جاهم صاحب الآخرة أكيد ما يصلح شغلهم هذا كله. هذا نفسه قال الشيخ متفرقين في دينهم وفي دنياهم، وهذا والله اللي تسعى إليه الأحزاب الإسلامية هنا في الجزيرة وفي غيرها، تسعى إلى الفرقة. ولذلك شوف ما يجي رائحة ثورات فساد خراب اعتصامات إلا هم يبادرون إليها، يحبون دائما الفرقة. قال الله عنهم كل حزب بما لديهم فرحون، سيعود الشيخ لهذا. وكذلك في دنياهم متفرقين ويرون أن ذلك هو الصواب، فأتى بالاجتماع في الدين، الدين واحد والقلوب يجب أن تجتمع عليه. وقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى قوله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذا كان الطريق واحد والصراط واحد كيف نتفرق في الدين؟ فلذلك أهل الحق يفارقون ولا يتفرقون، هم يفارقون ولا يتفرقون. وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. شوف عظمة الآيات ووضوحها. وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طيب هذه المسألة الثانية، كيف الآن نحن يقيننا بها ومحبتنا لها واجتهادنا في ترسيخها تجد أن أيضا مقصرين على نسب. هل أيقنت الآن أن الإسلام ما يقوم إلا بجماعة، وأن الجماعة ما تكون إلا واحدة، وأن ما في أحزاب في الإسلام، وأن جميع الأحزاب يجب أن تحارب حرب شعوة صريحة واضحة بدون لف ودوران كما يفعل منذ سنين؟ هل أنت موقن بشيء هذا، ولا عندك نسبة من ما عليها الجاهلية؟ إذا كان عندك باقي لو 1% أن والله الجماعات هذه يمكن فيها خير، ابن عباس يقول ما جعل الله فيها ذرة من خير، إنما سميت أهواء لأنها تهوي بصاحبها في النار. تجد الآن علماء ودعاء وكذا يقول لا يا أخي الجماعات هذه التبليغ والإخوان والجهاد وذولا، يعني صحيح أن نحاول نهذب منهم كذا لكن وجودهم في خير. طيب في اترك هذول ضالين. نحن الآن هل أنت معتقد يقينا إن جهادهم أوجب الجهاد، ولا تقول لا، وأنه ما تصلح أحوالنا خاصة في هذه الجزيرة في هذه الدولة هذه إلا بأن نكون جماعة واحدة على دين التوحيد على دعوة الشيخ محمد وخلف الأمراء والعلماء، وأن كل من أراد أن يفرقنا بقبلية أو حزبية أو عنصرية أو إقليمية يجب أن يحارب أشد المحاربة باسمه واسمه به ويصرح به ويشنع به؟ مقتنع بهذا، وإلا باقي عندك ميل لما كان عليها الجاهلية واستحسان أنه تكون تيارات ويكون فيه أشياء، ومثل ما قالوا الآن حرية رأي ولا تنكر علي ولا أنكر عليك وكل واحد على ما يريد ولا تجبرني ونحو ذلك. ولا الآن طالع جيل جديد يقول ما عاد فيه فرض رأي، أعطني بضاعتك وأنا أختار، صار الدين بضاعة، يقول كل واحد يعرض بضاعته في تويتر ويعرض وش عنده من الأدلة وش مميزات الدعوة اللي يدعو إليها، ونحن الجيل الجديد بنختار بنشوف نجرب. هذا هم الآن جايين بقوة في الدين، نبي نختار ما عاد في فرض رأي يقولون، مع أن لا جي عند الدكتور ما يقول عطني الأدوية وأنا بختار، لا جي عند الدكتور يسكت، ولو يقول الدكتور شق بطنك شق بطن ولا يجادله، لأن هذا مسألة دنيا وجسد ما فيها لعب. لكن لا جاء في الدين ترف شبعان كما قال عليه الصلاة والسلام شبعان متكئ على أريكته طول نهاره ما عنده شيء، يقول يلا اعرضوا علي الأديان وأنا بختار منها. هؤلاء يجب أن نسعى، والله ما كلفنا أن نصلح العالم، كلفنا أن نقيم الوجه له ونعدي ونطيح قدر ما نستطيع، وإذا متنا هذا جهدنا، ما كلفنا الله على النتائج، لكن كلفنا الله يعني أن يرانا نايبين وعندنا شيء نقدر نسويه. هذه المسألة الثانية مهمة للغاية، أن ما يصلح التوحيد إلا بالجماعة، والجماعة ما تكون إلا خلف إمام وخلف علماء توحيد، ليس علماء مزيفين، وأي واحد يفرق الجماعة يجب أن يضرب بقوة ويبغض ويشنع حتى نرجع كما كنا، جماعة واحدة صراط واحد، حتى لو كانت الجماعات باسم السلفية أو باسم الأثر أو باسم دلوشو، وهذا يقول أنا والله مهتم بالآثار وتلقاه مو بيم التوحيد، وهذا مهتم بالجرح والتعديل في البدع وهو مو بيم التوحيد، وهذا اللي بعد يحاربهم مثلهم، ما في هذا سلفي وهذا، لا كلهم يحاربون حتى يكون توحيد وسنة وجماعة. الثالثة وهي بعد محك، قال الشيخ أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له عند الجاهلية فضيلة، وأن السمع والطاعة ذل ومهانة، مثل ما يسمونه الآن الزنادقة في عصرنا، وانبطاحية ومدري وشو من هالكلام. قال فخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة والسمع والطاعة لهم والنصيحة بل وعدم الغل، أنت ماك مجبور على محبتهم، محبة الولاة مربوطة مثل غيرهم المسلمين بقدر ما فيه من طاعة الله عز وجل، أنت ماك مجبور على أنك تحبه لشخصه، لكن هو لا يمثل نفسه، هو يمثل الجماعة، رمز الجماعة، هو مثل الراية اللي في الحرب، الحرب ليش يرفعوا الراية، الجيش ليش يرفع راية ولواء، لأن مدام المقاتلين يشوفون اللواء عزومهم قوية، اللواء ما سقط، وإذا سقط اللواء تبدأ عاد الهواجس اللي بيفر منه واللي يفر منه ينهار الجيش، كذلك جماعة المسلمين اللواء بيد الإمام مدامه مرفوع فالناس بجماعة، وإذا قامت الجماعة قام الدين. فقال وغلظ وأبدأ وأعاد عليه الصلاة والسلام، حتى متى؟ حتى في حديث العرباضية، العرباض بن سارية متى تكلم عن هذا الأمر؟ وهو مودع، قالوا يا رسول الله كأنه وصية مودع فأوصنا. لا يحسبون الحزبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلام هذا تحلة قسم ولا لا، يقول وهو مودع قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، لأن ما يصلح دينكم ولا دنياكم إلا بهذا. طيب الآن نحن لا تجد كثير من إخواننا من أهل التوحيد والسنة وكذا، إذا يقولك والله صح والسمع والطاعة وكذا، وإذا جاء محك أو مسألة وكذا طلع الغل، وتجد عنده غل عليهم لأجل الدنيا، إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا سخطوا، ويحسبه هو المعطي والله هو المعطي، دخل عاد في مسألة التوحيد وإنما هو قاسم، ولا يستحي من السمع والطاعة يعني يقولها بس كذا، ومن كثرة الغزو عليها صار يستحي ما وده يقولها ولا وده ينسب للسمع والطاعة، وتجد عاد أمراض تطلع عند أهل التوحيد أنفسهم. سبحان الله، سمع الطاعة دين، مو لأجل الحكام، لأجل الدين نفسه، كما قال عمر والله لا يقوم لكم دين إلا بجماعة، والله لا تقوم لكم جماعة إلا بإمارة، والله لا تقوم لكم إمارة إلا بسمع وطاعة، فلا يقوم الدين إلا بسمع وطاعة. فإذا كان عندك عقيدة ويقين إن دينك هذا والتوحيد والسنة والخير اللي في البلد هذا، إذا كانت شايف الخير اللي في البلد هذا عندك يقين إن هذا قائم على شيء وهو الجماعة هذه، وأن الكلاب هذه تنهش تحاول أن تفرق الجماعة، وأن الجماعة هذه لها عصبة، والعصبة هو الإمام، والإمام هذا ما يمكن يكون إمام إلا بسمع وطاعة، فأن تسمع وتطيع تقرب إلى الله في غير معصية، وإذا أمرك بمعصية كما قال الإمام أحمد في عقيدة حرب، إذا أمرك الإمام بمعصية، لأن هذا محك أيضا، قال الإمام أحمد وجب عليك ثلاث أمور حتى يطلع صاحب الدنيا من صاحب الآخرة، الآن يأمرك بمعصية لا تطيع في تلك المعصية، ولا تمنع حقا له لأجل أمره بالمعصية، أعط الزكاة وحج معه واغزو معه، ولا تنزع يدا من طاعة، أيضا يأمرك بمعصية ولا تنزع يدا من طاعة، إذا كنت كذلك فأنت معناه أنك من أهل الآخرة، الدنيا هذه كلها يعطيها الله من يحب ومن لا يحب. يا إخوان أدنى أهل الجنة منزلة وما فيهم دني، ما فيهم دني، أدناهم منزلة، اللي جلس في النار ومحص وطلع وجلس عند الباب آخر شيء دخل الجنة، هذا آخر واحد، تدرون كم له مثل الدنيا هذه 10 مرات، وما هو إلا الأسماء، ليس مثل ملك السعودية ولا ملك الخليج ولا ملك العرب، مثل ملك الدنيا 10 مرات وإنما هي أسماء فقط، ولكن الحقائق لا أعلمها إلا الله. وله أن يتمنى حتى تنقطع أمانيه، والله يذكره بالأماني إلين تنقطع أمانيه، وله فوق ذلك عاد شيء يعطيه الله من عنده لا يخطر على قلب بشر. هذا أدنى واحد في الدنيا. طيب في عاقل بيروح ينازع الناس ذولا في دنياهم، هو يدري إن الجنة هذا أدناهم منزلة؟ والله إن العاقل لو إن الدنيا هذه خاتم في يده بيحاسب عنها رماها، مو بيروح يطلبها. لكن الأحزاب هذه الزنديقية إنما هي أحزاب دنيوية صرفة، ولكنها تتستر بالدين لأجل تطلب الدنيا، فيمكر الله بها، ولذلك تسلطون عليهم الدنيا كل مرة ويخزيهم الله عز وجل. فأنت إن كنت صاحب آخرة لا تنظر في الدنيا، أعطاها الله من يعطيها الله من يحب ومن لا يحب. الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، همك الآخرة. ومن اهتمامك بالآخرة اهتمامك بإقامة الدين، وعندك يقين إن الدين ما يقوم إلا بالجماعة، والجماعة ما تقوم إلا بسمع وطاعة. لماذا تستحي من السمع والطاعة؟ والله تقوله في كل مجلس، هذا من صلب عقيدتك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدي فيه ويعيد ويقوله في كل مجلس. طلع الغل اللي في قلبك على الحكام وعلى الجماعة، والحسد والمنازع، وهذول خذوا وهذول عطوا وهذول عندهم وهذول ما عندهم، هذا كل واحد بيحاسب على فعله. احمد ربك أنت، الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة. فقراء المهاجرين يدخلون قبل أغنياء المهاجرين 500 سنة، فكرت أنت 500 سنة هو جالس في الجنة وهذا عند الباب يحاسب؟ هذول أغنياء المهاجرين، وش تطلب أنت؟ يعطيك الله ما يكفيك وتطلب ما يطغيك، كما أخذنا في قصر الأمل. فالشاهد إن صاحب الآخرة كما قال الحسن البصري، له شان وللناس شان، لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها. ما جاه وظيفة، ما جاه منصب، ما جاه ترقية، ما جاه ما حد التفت له، ما يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها. هذا صاحب الآخرة الصحيح. وين هو الآن؟ وينه؟ مثل الكبريت الأحمر، تلقى يقول أنا صاحب آخرة، ولو راحت عليه الترقية ولا عطوه منصب لخياه وما عطوه ولا كذا جزع. إذن الدنيا لا زال متعلق بها، لا زال متعلق. لك شان وللناس شان، هو من نفسه في تعب والناس من فراحة، هذا الوصف الصحيح لصاحب الآخرة. وهذا هو الذي لا يستحي من السمع والطاعة، يفرح به وينشره في كل مكان، نسمع ونطيع ليس لأجل أشخاص ولا أسر حاكمة ولا دول، لأجل الدين. نحن نعلم أن الدين ما يقوم إلا بهذا، وجربوا أهل الثورات وش حصلوا. قال الشيخ: وهذه الثلاث جمع بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. تدرون في أحد الأحاديث في عرفة مجمع عظيم حضر معه أكثر من 100,000، قال في عرفة: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. الثلاث هذه إذا صارت في قلبك ما يمكن يطوي على غل، لأن القلب هكذا، القلب يتحرك ويطوي على الغل، والغل هذا نجاسة. لكن الثلاث هذه إذا كانت في القلب ما يمكن يطوي على غل: إخلاص العمل لله، لأن الدنيا هي اللي تجيب الغل، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، ومناصحة من ولاه الله الأمر، مناصحة حتى في السجود تنصح له، كما قال الفضيل: والله لو دعوة مجابة لجعلت له. تنصح له من قلبك، تبغى جمع الناس عليه، ما تفرق الناس عنه، تبغى له الخير، تدعي له بالبطانة، تدعي له أن الله يهديه، قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، وتشوف الخير اللي قايم بأجله والشر اللي عنده أيضا، تحاول النصيحة وكذا، وأحيانا تحملها ليس على محمل الفجور. يعني ترى مثل ما قال حذيفة يقول: كيف بكم إذا انفرجتم عن دينكم كالمرأة تنفرج عن فرجها لا تمنع من يأتيها. قال رجل: قبح العاجز. قال: قبحت أنت. الناس يومئذ بين عاجز وفاجر، والعاجز أهو من الفاجر. بعض الأشياء اللي ما نرتضيها نحن في ديننا مثلا من حكامنا، لو فكرت تحملها على العجز أكثر منها على الفجور، كثير منها ليس كلها، تحملها على العجز أكثر من الفجور. العجز من الداخل، من الخارج، من الشعب، من ضغط الواقع، وهذا ليس عذر لهم. لكن كما قال حذيفة: العاجز أهو من الفاجر. حنا نقارنه بحكامنا ثانيين قريب وبعيد، نجد ذلاك يريدون الفجور إرادة، تجد في حكام يريد الفجور، واضح من كلامه، يصرح ليل نهار يريد الفجور، يريد الفساد. لكن في حكام يستحون ما يريدون الفجور، لكن قد يغلبون، قد يغلب بأشياء. مثل أب تجده وده بالخير وغلبوا عياله ودخل دش، وهو الله ما وده بالدش ولا وده بالقنوات، لكن غلب ولا بتأويل فاسد، قال أخاف يروحون للجيران وخاف يدجون العيال وخاف يضيعون، راح دخلهم دش ولا راح خذ القرض وبنى لهم بيت ولا، فتجده عاجز ولو بفاجر، يمكن كارهن الشيء هذا. طيب احمل حكامك على الشيء هذا، إذا رأيت شيء تكره يمكنهم عجزوا، يمكن أيضا شيء آخر، يمكنهم ارتكبوا شر لدر شر أكبر منه وأنت ما تدري. قال عمرو بن العاص: ليس الحكيم اللي يعرف الخير من الشر، وإنما اللي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. يمكنهم ارتكبوا شر، ولو كان أنت تدري عن الواقع كما هو، هم ارتكبوا شر درأ لشر أكبر وأكبر، يمكن تسقط الدولة هذه كلها، والدولة هي الوحيدة اللي قائمة بالتوحيد. فيرتكبون بعض الشر في التعامل مع الكفار وغيرهم، يحافظون على الأصل، مثل اللي يضيع بعض الربح بس يمسك رأس المال. الدولة هذه مستهدفة من الكبار والصغار، الغرب والروم والفرس والداخل والظاهر كلهم مستهدفين، يبغون دعوة التوحيد هذه تطيح، ما عاد يصيرها طار. طيب مهما أخطينا ولا زلينا ولا شيء، الأصل محفوظ، محفوظ الأصل، سبحان الله العظيم. لكن أكثر الناس لا يعقلون، ولذلك وش قال الله؟ وقال الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، يعني الأمور العامة والأمور اللي يتناقلونها الحين، أذاعوا به، ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم. يعني في أشياء ترى تحتاج استنباط، يعني أشياء دقيقة، عندهم خيارات كلها سيئة فيختار أهون السيئة. فالمراد ليس دفاع عن الباطل، المراد دفاع عن التوحيد ودعوة التوحيد ودولة التوحيد وأئمة التوحيد، وإن قصروا الله يهديهم ويهيئ لهم البطانة الصالحة ويأخذ بقلوبهم ويجمعنا للحق. وش يعني الواحد يتمنى أنه يموت ولا يحيى هو ولا عياله والدولة هذه قد راحت؟ وش لو راحت الدولة هذه؟ ولا نتألى على الله عز وجل، من اللي بيقوم بالتوحيد؟ وأكثر الأحزاب والناس اللي حاربونهم هم أعداء للتوحيد. فالعاقل لا يطوي قلبه على غل، بل لا يستحي من هذا المبدأ الثالث، بل يفرح به وينشره في كل مكان ويقول: نعم السمع والطاعة، وإن رغمت ألوف وإن رغمت أنوف لأجل قيام الدين، ونسمع ونطيع ولو ضربت ظهورنا ولو أخذت أموالنا ولو ولو ولو، والموعد الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: إن ستكون هنات وهنات. ترى الهنات اللي قال عليه الصلاة والسلام ليست في الدنيا، هنات في الدين، هنات في الدين، ولا الدنيا كل يدري أن يصير هنات وهنات. قال: فأدوا الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم، حتى لو منعوكم اللي لكم سألوا الله الذي لكم وأدوا اللي عليكم، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، والموعد الله عز وجل. وأيضا النصيحة والدعاء، والسلف سبحانه العظيم من طهارة قلوبهم، أهل التوحيد الخلص من طهارة قلوبهم ما يقربون باب السلطان ولا يأخذون مال السلطان، وهم في خلواتهم يدعوا له ليل ونهار في سجودهم، وهو ما عمره شافهم ولا عمره خذوا من شيء من دنياه، لكن لحبة الدين. والزنادقة هؤلاء هم اللي عند باب السلطان، هم اللي يأخذون الأموال، هم اللي يجحدون ويكفرون ويفرقون الناس عنه، لكن الله الموعد. وحتى في الدنيا يخزيهم الله عز وجل، يمكرون ويمكر الله. فليس معنى هذا الكلام أنك تذهب إلى السلطان، لا لا لا. قال عبد الملك بن مروان عند موته، قال: إياكم وأبوابنا هذه الخبيثة لا تطيفوا بها، فإنه ما أطاف بنا أحد إلا وخرج ودينه ليس معه. هذا في وقت عبد الملك. وعبد الله بن مسعود يقول: من كان دينه عنده عزيزا فليجزن بثلاثة مواطن: لا يخلو بالنسوان، ولا يقرب السلطان، ولا يجالس أهل الهوى. إذا كان دينك عزيز عندك فارفعه عن ثلاثة مواطن، والسلطان ما يبغاك تجيه كل شيء، يبغى لك بس قلبك نظيف عليه وتدعي له، وهو عليه ما حمل وعليك ما حملت. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاثة أو بعضها. ولزوم الجماعة أيضا مهم. المسألة الثانية: بعض الناس كما قلنا قريبا يبغى سنة بدون جماعة فيكون خارجي. لا بد أن تلزم جماعة المسلمين، لا بد أن يكون راسك في الربق، ربقة الجماعة، الربق هذا اللي يربط فيها البهم، يكون راسك في الربق معهم. ومن ابتعد عن الجماعة قيد شبر خلع ربقة الإسلام من عنقه. تصلي في مساجدهم وتحضر جنائزهم وتحضر جمعهم وتحضر جمعاتهم وتحضر أعيادهم، وإذا قالوا حي على الشر قل لا، وإذا قالوا حي على الفلاح قل نعم، حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، ولا يطهر قلبك إلا هكذا، ما يطهر قلبك إلا هكذا. إذا قلت لا والله أنا ما يصلي معهم وبعتزلهم وأكره هذول كلهم والناس عم فيهم الشر، طيب عم فيهم الشر شر عليه، وش تسوي أنت؟ بتغير العالم كله ولا بتتركهم كلهم؟ صل مع المسلمين، والمستور مستور، والمفضوح مفضوح، والمعلوم معلوم، ومن اتقى الله جعل له مخرج، جعل له سبيل، ومن أراد أن يركب رأسه ويحط الدين من عنده أعوذ بالله بيرجع عاقبته على نفسه. نعم. الرابعة أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. كذلك المسألة المشهورة اللي بين الظلمة والنور أن دينهم قائم على التقليد المحض، التقليد المذموم. والتقليد مأخوذ من ماذا؟ التقليد مأخوذ من القلادة، قلادة توضع في العنق ثم تسلم لغيره فهو يجره مثل البهيمة أين مكان، هذا معنى التقليد، هذا صورة التقليد، أنه يقلد نفسه بقلادة ويسلمها في يد غيره فيقاد كالبهيمة. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب، أعطاهم الله آلات يفكر يوخر القلادة هذه عنه لا يفقهون بها، عطلوا كل الآلات، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، هؤلاء هم نصيب جهنم من بني آدم. فأعظم دينهم التقليد، تقليد الأشياخ، تقليد الآباء، تقليد الكبرى، تقليد كذا، كله موجود. ولذلك ذكر الله عز وجل في سورة الزخرف اللي يظل بهم الناس، فذكر تقليد الآباء في أولها هذه الآية، وذكر في وسطها تقليد السلطان فاستخف قومه فأطاعوه، وذكر فيها تقليد الكبرى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، المشاهير والكبرى، وذكر فيها تقليد الأخلاء فقال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين، هذا كله في سورة واحدة. ذكر الأشياء اللي يضل بها الناس، إما يقلد آباء أو يقلد كبراء أو يقلد أمراء أو يقلد أخلاء، وكلها موجودة، وكل واحد له صنف منها. فالعاقل أعطاك الله بصيرة، هؤلاء يقولون كل ما جاءهم رسل يتكلم المترفون دائم، شوف إلا قال من مترفوها، ترى الترف يا إخوان والله الذي لا إله له إن أكثر مشاكلنا ذحين من الترف، شبعان ما يفكر لا في معيشته ولا يفكر في شيء، يبغى يجيب لي شيء، يبغى بس يلفت النظر له، هذا الترف، القرآن كله فيه الترف. إلا قال مترفوها إن وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون، ما نغير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه أباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة، يعني أبغى منكم واحد بس، شيء واحد. قل إنما أعظكم، الوعظ يكون بمعنى الأمر والنهي والتخويف، الوعظ له معاني، أعظكم بواحدة يعني أريد منكم شيء واحد، ما هو؟ قال: أن تقوموا تصحى شوي تفيق من غفلتك لله مثنى وفرادى، واحد أو اثنين للجمهور دائما يغطي عليك، ثم تتفكروا، تشغل الآلة هذه تشوف، فإن الآلة هذه جعل الله فيها فطرة وميل، في كل واحد عنده ميل للحق وبغض للباطل، يدري عن الحق والباطل، ما في أحد يقول ما أدري، هذا ركب الله الإنسان على هذا الشيء. إذا تفكرت ما بصاحبكم من جنة، أنت الآن تركض مع جماعتك في مكة لك سنين، مجنون مجنون محمد مجنون محمد مجنون، ما عمره وقف وفكر هذا مجنون ولا مو مجنون، ليش؟ لأن العقل الجمعي هذا مخليه بس يركض معهم ويردد كلامهم مجنون مجنون. قال الله طيب اصبر واحدة، عطنا واحدة بس، تقوم لله أنت واحد أو معك واحد فقط، ثم فكر. هذا مجنون؟ كلامه كلام مجانين، دعوة دعوة مجانين، هو نفسه مجنون عليه الصلاة والسلام. والله ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. لو فكر انتبه، لكن التقليد القلادة هذه مسلمها الغيرة. ولذلك سئل عمرو بن العاص الأثر اللي دائما نكرره، إن قالوا يا أبا عبد الله قريش مشهورة بالأحلام والعقول، كيف أصلا كيف عبدتوا الأصنام؟ ثم كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيكم وتجلسون 20 سنة ما أطعته؟ يعني عمر أسلم في قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين، وين ذهبت الأحلام؟ وين ذهبت العقول؟ عقل القرشي يعدل عقل رجلين كما في الحديث. وش قال عمر؟ تقليد. قال كل اللي أعطانا الله عز وجل من العقول والحلوم والأفهام، عمر عاد أذكى الناس وداهية، كله ألغاه وعطل شيء واحد. إن أمامنا آباء العاصب بن وائل، عتبة بن ربيعة، شيبة، فلان وفلان مثل الجبل، يقول غطوا عنا ما نشوف لهم، وحاطين قلادة ومعطينهم القلادة هذه. فلما قتلهم الله في بدر صحينا، راحت الطواغيت هذه وصحوا انتبهوا. فإذن التقليد، الآن شوف أكثر الناس دينهم التقليد، يقلد بعضهم بعض، واللي يقلدون أشياخ أو آباء وغيره. أيضا اترك الناس، نحن مبليين دائما نقول الناس الناس. حنا كم نسبة التقليد عندك؟ هل فكرت؟ هل تأملت القرآن؟ القرآن أليس عربي؟ أليس بلغتك؟ هل قلبت آياته وفكرت أنت وش ناقصك وش علاج القرآن عندك؟ ولا تقول والله بس مثل الناس؟ لو تقول الآن تعال أخذ القرآن، قال يا أخي الناس عندهم طريقة في طلب العلم ما ودنا نخالفها، المختصرات والمطولات والمنظومات وكذا وكذا عشان تصير شيخ. طيب فكر فكر، يمكن في طريقة ثانية أحسن. فكر الصحابة كيف طلبوا العلم أصلا، ما عندهم لا منظومات ولا منثورات. لو تجي أي شيء يقولك والناس وكذا. هذا التقليد. نعم. الخامسة أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن. كذلك هذه واضحة جدا، فرق بين الجاهلية والتوحيد، أن من أكبر قواعد الجاهلية الاغترار بالأكثر، ويحتجون بالكثرة على صحة الشيء. تقول لماذا هذا الشيء صحيح؟ يقول شوف الناس كلهم عليه، الناس كلهم عليه، وهذا ولا قلة. ولذلك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ننتظر حتى نشوف أنت وش وضعك مع قومك، إن انتصرت عليهم وصاروا الناس معك اتبعناك. أكثر العرب قالوا هكذا، وإذا انكسرت بيد غيرنا. فيغترون بالأكثر، ويستدلون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله. وهذا ليس دليل في حد ذاته، ليس كل ناس قلة هم على حق، يمكنهم قلة وخوارج، ولا يمكنهم قلة وعندهم مذهب. لكن إذا كان عندهم حق يسند القرآن والسنة والفطرة والعقل وكل شيء حق، لا يردك عن هذا الحق إنهم قلة أو إنهم غرباء أو إنهم ضعفاء. كل هذا سيذكره الشيخ. وسبحان الله العظيم، في القرآن أكثر شيء هذا المعنى، وأكثر الناس لا زال في نفسه من شيء، لا زالنا في نفسه من شيء. نحن دعك من الناس، يقيسون الدرس مثلا بكثرة الطلاب، يقيسون الشيخ بكثرة ممع أو بكثرة مؤلفات، يقيسون كذا بكثرة كذا. يعني الكثرة عندهم فتنة، الكثرة هذه فتنة. حتى الآن يوم جامعة تويتر هذه يقيسون القبول بكثرة المتابعين، إن كان المتابعين كثر يمكنهم طيب هام أجرعاء، يمكنه لا، إذا كان متابعين كثر هذا معناه له قبول أو أنه أكيد شيء نادر، وإذا كان ما يتابع إلا 2 3 معناه أنه ليس بشيء. كذا عند الناس هكذا ترى. ولذلك وش حمل هذول أنهم يروحون يشترون متابعين؟ أن الكثرة في حد ذاتها فتنة، الكثرة في حد ذاتها فتنة. حتى في الجهاد، حتى في الجهاد قال تعالى عن طالوت فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود، مع أنهم الآن مبليين، هذول اللي معه لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود، شافوا جنود كثيرة. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، شوف دائما يطلعوا لك هذولا في المواقف الصعبة، يطلع لك هذا صاحب الآخرة هو اللي مع الحق. في قصة قارون يوم فتنوا الناس كلهم طلعوا ذولا، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. هنا الآن معهم هم الفئة الصالحة اللي ما شربوا من النهر، يوم شافوا كثرة جالوت وجنوده قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. طلع منهم فئة الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جل. فإذا الكثرة في الجهاد، الكثرة في الدعوة، الكثرة في حتى سبحان الله الآن نحن في العبادة، في العبادة نغتر بالكثرة، مع أن الله عز وجل كل الآيات فيها ليبلوكم إيش أيكم أحسن عمل، لكن عندنا الأكثر أحسن، لازم تكثر. طيب يمكن أكثر غير مقبول، لو عرفت فهم الصحابة العمل الصالح عرفت أنه يثقل عليك صحيح، لأن الصحابة عندهم العمل الصالح هذا جوهرة يحافظ عليه قبل العمل ويحافظ عليه أثناء العمل، ثم إذا فرغ منه يحافظ عليه لين يموت، هو هامة العمل هذا. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. أنت لو عمل واحد بتسوي بالشيء هذا عرفت إيش معنى حسن العمل. يعني صحابي حجة يبدأ يفكر في الحجة هذه، لا يسرقها الشيطان منه، لا يمنع الله بها، لا يعجب بها، لا كذا، يبدأ دائما خايف أنها تحبط. الشيطان مو بنايم، أنفق نفقة، مجاهد النفس قبل ومجاهد النفس أثناء العمل على أن يكون خالص، ويجاهد نفسه بعد أن لا يمن ولا يظهر ولا لين يموت. فلذلك ثقل العمل عليهم، أما كثر كثر كثر ما تدري، إنما يتقبل الله من المتقين. فالكثرة في كل شيء تجدها فتنة. ولذلك قال الله عز وجل واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، ودائما يقول لك أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أكثر مال ولد، يفتن بكثرة ولده وماله، سبحان الله العظيم. في القرآن أكثر الناس لا يعقلون، أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يشكرون، أكثر الناس لا يفقهون. إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، تعجب كثرة الخبيث لكن لا يستوي، وهكذا. وبالمقابل وقليل من عبادي الشكور. نعم. السادسة الاحتجاج بالمتقدمين كقوله فما بال القرون الأولى، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. كذلك إذا جاءهم حق محض يغترون بهذا الشيء. طيب فرعون قال، يقول الشيخ في رسالة ثانية، يقول الحجة الفرعونية والحجة القرشية. الحجة الفرعونية هذه جاء موسى بحق واضح قال ما بال القرون الأولى، فموسى ما أراد أن يحيد عن، لأن عرف أنه انضرب باطل، انضرب وخاف على اللي معه، فموسى ما راح يجادله وش القرون، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لكن هذا حق محض، فيريد أن يصرف الناس. طيب والقرون الأولى إيش تقول فيهم؟ مثل الآن إذا قلت الشرك وذا، قال طيب واللي ماتوا واللي كذا، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. والثانية قال ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. نسأل الله عز وجل أن يلزمنا التوحيد، وأن يجعلنا ممن قال الله فيهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وأن يكفينا الجاهلية قليلة وكثيرة، وأن يحيينا في الإسلام ويميتنا عليه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.